بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردى ويفضح. ما هو رأي الخوارج الذي حذر منه أبو بكر بن أبي داود رحمه الله؟ عندك التكفير بالكبائر، وقالوا إنه يخلد في نار جهنم، وأنكروا أحاديث الشفاعة التي فيها خروج الموحدين ممن قال لا إله إلا الله، خروجهم من النار، أنكروها جملة بالجملة. الخوارج أكثرهم على جهل، وقد يدخل فيهم منافقون لإفساد عقائد الناس، قد يدخل فيهم أيضا أصحاب دنيا وشهوات ومناصب، يكفرون ولاة الأمر من أجل الوصول إلى الكراسي. والمناصب، التكفير بالكبائر هو صنيع الخوارج. والمعتزلة سموها منزلة بين المنزلتين، قالوا صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، ويوم القيامة يخلد في نار جهنم، فما الفائدة من هذا؟ إنما قالوا لا يطلق عليه في الدنيا كافر، يعامل معاملة المسلمين، ويوم القيامة مخلد في النار. منزلة بين المنزلتين سموها. متى نشأ فكر الخوارج؟ متى بدأت هذه البدعة؟ عندك عيسى؟ نعم، أصلهم في نعم خرج أصلهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما كان يقسم غنائم حنين صلى الله عليه وسلم، فقال الخارجي ذو الخويصرة: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إنما كن أعدل. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق. قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم مبتدع ضلال. وقد اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فقال بعضهم: هذا يدل على تكفيرهم. والواقع أن أقوالهم كفرية، لأن فيها رد لنصوص الشرع، فيها رد لنصوص الشرع، ولكن العلماء أو الراجح عدم تكفيرهم بسبب التأويل، بسبب الخطأ والتأويل، وإنما هم مبتدع ضلال. لقد بلغ بهم الأمر إلى أنهم كفروا من لم يكفر صاحب الكبيرة، وسلسلوا ذلك من غلوهم، أنهم سلسلوا التكفير، فقالوا: الحاكم إذا لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، ومن تعاون معه فهو كافر، فكفروا المجتمعات إلا من كان معهم. ومن عجيب أمرهم أنهم ربما اختلفوا فيما بينهم فلا يخرجون من المجلس حتى يكفر بعضهم بعضا. ما هي الشبهة التي حصلت لهم حتى خرج جملة منهم في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ عندك لما حصل اختلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنه، ثم اصطلحوا على تحكيم رجلين، فقالوا حكم الرجال في أمر الله وقاتل ولم يسبي، فإن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإن لم يكونوا كفارا ما حل سبيهم ولا أموالهم، لم يسبي ولم يغنم. من الذي ناظرهم فرجع كثير منهم، وكانت أقوالهم تدل على جهل عظيم عندهم. عبد الله بن عباس أرسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رقم الحديث في صحيح مسند 694. قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. قلت: كلا. قال: فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، أي ما فيهم ولا أحد من الصحابة، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، وفي بعض الروايات أنه بعضهم قالوا: لا تجادلوه فإن قريشا قوم خصمون، كما قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبعضهم أبى إلا أن يذكروا له الشبهات التي عندهم. قال: فانتحى لي نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: 3. قلت: ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ أنه معناه أنه حكم غير الله، ومن حكم غير الله فقد وقع في الكفر. قلت: هذه واحدة. قالوا: أما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، أي عند الكتابة. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. وقال تعالى في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة، خرجت من هذا؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم، فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفس ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذا؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار لأنهم قاتلوا الناس، فصاروا يكفرون ويسفكون الدماء. فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج، قال هم من الكفر فروا. سئل عنهم أهم كفار؟ قال هم من الكفر فروا. قيل أهم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. الشاهد أنهم مبتدعة ولم يكفرهم الصحابة. وقد يصل بعض أفرادهم إلى الكفر إذا قامت عليه الحجة الشرعية المعلومة، لأن في هذا المذهب رد لأدلة الكتاب والسنة. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. مقال يردي ويفضح ويصلح يردى ويفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، أي يردي من يهواه ويفضحه، إنه كلام باطل وعقيدة باطلة. رئيسهم ذو الخويصرة، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام. بدعة الخوارج أول بدعة ظهرت في الإسلام. وقد تقدم معنا بالأمس أن أدلتهم التي أو شبهات وأن شبهاتهم ترجع إلى إلى أصناف، إما أن يكون المراد بالدليل نفي كمال الإيمان، وهم يحملونه على نفي أصل الإيمان، وإما أن يكون الكفر الوارد في وصف بعض الكبائر مراد به الكفر الأصغر وليس الأكبر، أو الخلود الذي وردت في بعض الكبائر مراد بالخلود المكث الطويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.